حضراتكم النص اللي هو 10 important questions، بس هنا مكتوب يعني significant، significant ذو دلالة، أيضا significant، important، vital، حيوي، crucial، ضروري، essential، جوهري، pivotal، كل هذه. يا ريت نعرف كلمة synonym يعني مرادف، antonym يعني مقابل، synonymy الترادف، antonymy التقابل، وقاموس اللي هو dictionary، أما اللي هو معجم، لكن لو كان معجم مترادفات خاص بالمترادفات نقول thesaurus، thesaurus T-H-E-S-A-U-R-U-S thesaurus، أوكي؟ okay.